بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الطمأنينة فصل، قال: الدرجة الثانية طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف، وفي الشوق إلى العذة، وفي التفرقة إلى الجمع. الإنسان له إرادات ومقاصد، المؤمن له منها المحل الأعلى وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وإرادة مرضاته والقرب منه سبحانه وتعالى، وهذا لا بد من أن يكون هناك وسيلة توصل إلى هذه الأمور، وهو سلوك طريق الطاعة والعمل بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأحيانا يحصل الإنسان اضطراب في مقاصده وإراداته، ويحصل له كذلك اضطراب في معرفة الطريق الموصل، أهو الذي يعمل به أم في غيره، نتيجة اختلاف الناس وتعارض الأدلة في بعض الأحيان. فإذا وقع هذا الاضطراب للسائر في طريق الحق، فإن قلبه يطمئن في أثناء قصده بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من إرشاده إلى طريق الحق، وكذلك ما يكشفه الله عز وجل له في مقاصده حتى ينقي إراداته من الشوائب التي قد تحصل فيها. فهو يحتاج إلى إرشاد من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه يكشف له به طريق الحق، خصوصا عند الاختلاف. فإذا عرف الحق وأدلته اطمأن قلبه بما كشف الله عز وجل له من طريق الحق ما يوصله إلى قصده. يكشف الله سبحانه وتعالى له عن حقائق ما يختلف فيه الناس، فيكون مطمئنا، عنده الدليل، عنده البينة بما حصل له من الكشف. ثم يحصل له كشف كذلك في حقيقة قصده وما يريده، وذلك بما يكشفه الله سبحانه، يحصل له الطمأنينة بما يحصل له من الكشف عن شوائب الإرادات، ليجتهد في تنقيتها وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ف فيحصل له طمأنينة كذلك في قصده أنه لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. لا نعني أنه يقطع بنفسه بالسلامة من الشوائب، ولكن كلما قويت إرادته وعظم إخلاصه كلما شعر بطمأنينة. وهذا في الحقيقة نوع كشف عن ما يحتاج إليه القلب، فالقلب يحتاج إلى أن يكون مخلصا لله. إذا حصلت الطمأنينة كان ذلك مما يبشر الله به سبحانه وتعالى عبده المؤمن، وهو لا يزال على خوف تقلب النية، وهذا يبشره في أثناء سيره بما يحصل له من الكشف، أن الله سبحانه وتعالى جعل قلبه مطمئنا لأنه أراد الله وحده لا شريك له ولم يرد سواه، وكشف له عن طريق الحق، فلم يتردد في فعل ما أمر به ولا في ترك ما نهي عنه، هو على علم بأن هذا الطريق هو الحق، وإن قال عنه من يخالفه غير ذلك. وإن تكلم كثير من الناس حتى قالوا له في المسائل التي يخالفونه فيها أنت على غير الصواب، لكن معرفته بأدلة الوحي المنزل وما حصل له من الكشف في ذلك ووجوه الاستدلال الواضح البين الذي يحصل للعبد المؤمن بقدر ما يقترب من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل له أي اضطراب عند اختلاف الناس وافتراقهم، لأنه حصلت له الطمأنينة في طريق سيره وفي مقصده كذلك، فهو يقصد وجه الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قلبه مطمئن إلى أنه لا يسلك غير ذلك ولا يتبع غير ذلك. ثم هو اشتاق إلى الله سبحانه وتعالى شوقا عظيما، وهذا الشوق قد يكون مزعجا مقلقا خوفا من فوات ما يحب، وهذا إذا لم تحصل له طمأنينة فإنه قد يؤثر اضطرابه عليه في طريق سيره إلى الله. يحب الله حبا عظيما ويشتاق إليه شوقا عظيما الذي يجعل قلبه مطمئنا غير مضطرب، هو ثقته في وعد الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فهذا الذي يجعل شوقه رغم وجوده وقوته لا يؤثر اضطرابا ولا قلقا ولا جزعا ولا خوفا كما يحصل للمشتاقين لغير الله سبحانه وتعالى من أنواع الاضطراب وأنواع القلق وأنواع الانحراف في العمل والسلوك لأجل شدة الشوق إلى المحبوب. فكل من أحب غير الله عز وجل حصل له ذلك الشوق إليه، وحصل له بسبب هذا الشوق أنواع من الانزعاج والاضطراب والقلق والشقاء في الحقيقة، لأنه حب لغير الله واشتياق لغيره سبحانه وتعالى. وأما إذا كان في نفس، وكذلك يحصل للمؤمن في أثناء سيره أن تحصل له أوقات تتفرق نفسه فيها، يحصل له تفرق في المقاصد، أحيانا يكون ذلك بانشغال بأمر معين يمكن أن يكون من الطاعة، لكن يغلب على الإنسان فيه مشاهدة الواقع الذي يعيشه، فيحصل تفرق في القلب، تعلق بالأسباب بدرجة ما، تنازع بسبب اختلاف الأسباب التي تحيط به، فيحصل له بما يجمع الله قلبه عليه تحصل له الطمأنينة بأن تجتمع إرادته لله سبحانه وتعالى ويجتمع شهود قلبه أن الأمر كله لله وأنه من عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان يعاني تفرقة في القلب من جراء الانشغال ببعض الأعمال من دينه أو دنياه فإنه تحصل له الطمأنينة بسرعة بلجوئه إلى الله واستعانته به وشهوده أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر كله وأنه سبحانه وتعالى هو الذي هو آخذ بنواصي جميع خلقه فيحصل له الاجتماع ويحصل له توجه إلى الله وحده لا شريك له واستعانة به وحده لا شريك له فيتحقق له الجمع في الإرادة والقصد في الألوهية فيحقق إياك نعبد ويتحقق له الجمع في كمال التوكل على الله عز وجل تجتمع إرادته على شيء واحد إرادة وجه الله وتوكله وشهوده يحصل يشهد أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر كله فيطمئن بحصول ذلك الجمع ولا تتوزع نفسه تفرقة في المجالات المختلفة. ولا شك أن الاختلاط بالخلق وأنواع الأعمال المختلفة تؤدي إلى نوع تفرقة في النفس والتفرقة يحصل معها اضطراب إرادات متنازعة رغبات مختلفة أسباب متضادة تجعل الإنسان لا يدري كيف يحصل له الطمأنينة مع وجود كل هذه الأشياء المختلفة. فإذا اجتمعت في قلبه حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أن صارت نيته عبادة الله وحده لا شريك له فعند ذلك تصغر جدا حتى تتلاشى سائر الإرادات الأخرى تتوزع وتتفرق النفس الإنسانية عندما تتنوع الرغبات والإرادات. إذا اجتمعت حتى صارت هما واحدا استراح الإنسان من هموم الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وفي بعض الروايات على ضعف فيها ولا يباري الله في أي أوديتها هلك. إذا تحققت إرادة الله وحده وإرادة عبادته فهذه حقيقة إياك نعبد اجتماع الإرادة على شيء واحد تصغر معه حتى تتلاشى الإرادات الأخرى فيستريح ويطمئن لا يعبأ بما حصل ولا بما فات من أمور الدنيا طمأنينة لأن له إرادة واحدة لا تفوت لا يملكها الناس. هذه الإرادة تحقيق العبودية لله عز وجل في المنشط والمكره في العسر واليسر على أي حال كان في الفقر والغنى ما يملك الناس له لا يملكون شيئا لا يستطيعون أن يخرجوه من هذه الإرادة المجتمعة على شيء واحد. ثم تحقيق إياك نستعين بأن يشهد أن الأمر كله لله فتنوع والتضاد واختلاف الأسباب والأعمال والمنازعات بين الخلق عندما يكون الإنسان قد حقق كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يكون هناك اعتماد على الأسباب يؤدي إلى تفرقة النفس وإلى اضطرابها لأن تعلق القلب بالأسباب يؤدي حين يعتمد على شيء منها مع تنوعها واختلافها وتضادها يحصل اضطراب شديد. الطمأنينة تنافي هذا الاضطراب، فإذا اطمأن بالله سبحانه وتعالى حصل له اجتماع قلبه على معاني التوحيد والإيمان، حصل اجتماع قلبه على كمال التوكل، على شهود أن الأمر كله لله وأن الأوامر كلها تدبر من عنده، نازلة من عنده نافذة كما أمر، فعند ذلك يستريح ويطمئن، ولا يزعجه فوت سبب، ولا يطمئنه ويفريحه إقدام سبب. الكل قد حصل له استغناء عنه، كل هذه الأسباب قد استغنى عنها اكتفاء بكمال التوكل على الله، فهذا معنى الجنة. نقرأ جملته مرة ثانية. يقول صاحب المنازل في الدرجة الثانية: طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف. لما يحصل له الكشف في أمر سيره وقصده بحصول الكشف عن المقصود، حتى يخلص لا يريد إلا وجه الله، وحتى يكشف له كذلك عن طريق الحق، فيطمئن ولا يقع اضطراب. وفي الشوق إلى العدة، الشوق الذي قد يسبب إزعاجا وقلقا واضطرابا خوفا من فوات المحبوب، يثق بوعد الله سبحانه وتعالى، فيكون شوقا ثابتا موجودا في القلب مع اليقين بوعد الله عز وجل، فلا يحصل سلبيات الشوق المزعج الذي يكون عند كثير من المحبين لغير الله عز وجل، أو عند كل المحبين لغير الله. الشوق يجعل سلوكهم وأحوالهم وقلوبهم تضطرب غاية الاضطراب، لا تحصل سكينة. ولهذا الشوق إلى الله أمره عجيب ليس له نظير. شوق إلى الله سبحانه وتعالى يملأ القلب بسبب معرفة فضله وكرمه وجوده ومحبته سبحانه وتعالى، ومع ذلك القلب مطمئن إلى وعد الله، لا يحصل له الاضطراب الذي يحصل لمن يحب غير الله ويشتاق إليه. وفي التفرقة إلى الجمع، في تفرقة المقاصد والإرادات والمشاغل، حين تكون له إرادات متعددة فتجتمع كلها هما واحدا في تحقيق إياك نعبد، وفي تفرقة الاعتماد على الأسباب فيطمئن إلى كمال التوكل على الله وحده لا شريك له، دون أن يتوكل على شيء من الأسباب ولا أن يعتمد عليها، بل يجتمع قلبه ويطمئن إذا حصل هذا الجمع في تحقيق، يطمئن إلى تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. قال طمأنينة الروح، قال ابن القيم رحمه الله: طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها ولا تلتفت إلى ما وراءها. أحد ما يؤدي بالإنسان إلى عدم الطمأنينة في قصده إلى الله أن ينظر إلى ما فاته من الدنيا وينظر إلى ما وراءه. المؤمن سبق، الدنيا أصبحت وراءه، كفي أحيانا قد يقع التفات، قد يقع التفات إلى شيء من الدنيا فيقول قد حاز غيري منها كذا وكذا، تنوعت إرادات المقاصد. أحيانا يهجم على قلبي رغبة في المال، رغبة في الجاه، رغبة في أي مقاصد من مقاصد الدنيا، فيقول لماذا أنا دون غيري ليس عندي ما عنده، أولست ينبغي أن أسعى إلى تحصيل ما حصلوه، مثل الذي حدث للأنصار بعد أن فتح الله عز وجل الفتوح، فقالوا قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى أموالنا فنصلح ما فسد منها. أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. هي صح كده؟ ها اولها بس صح كده. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. كانت التهلكة هي ان يتركوا الجهاد في سبيل الله والنفقة وان ينشغلوا بأموالهم. احيانا تعرض فتحصل الطمأنينة بان يكون القصد هو وجه الله والدار الآخرة. لا تردد. حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الالتفات إلى الوراء، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة، فأنزل الله عز وجل ما يخلص مقاصدهم. حتى يظللن على الدوام مطمئنات إلى أن القصد هو وجه الله والدار الآخرة وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآيات كان التخير تجلية، تجلية من الله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم لما قد وقع في هذه القلوب حتى صارت مطمئنة تمام الطمأنينة وتجلى الأمر. وكان الاختيار الحاسم، أفيك يا رسول الله أستشير أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. بدأ بعائشة وكلهن قال مثل عائشة رضي الله عنها، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وانتفت المطالب واختفت المقاصد الأخرى وزالت الرغبات الأخرى وصار القصد قصدا واحدا مع راحة وطمأنينة، لأن القلب لا يطمئن إلا إذا أخلص لله عز وجل. وكما ذكر في الكشف، هذا كشف الحق لهن وكشف الحق للأنصار حين وقع ذلك، فالتزموا الطريق ولم يلتفتوا إلى ما وراءهم، وصار القصد قصدا واحدا قصد الله والدار الآخرة. قال والمراد بالكشف كشف الحقيقة، الكشف عن الحقيقة عن حقائق الإيمان، لا الكشف الجزئي السفلي في هذا المقام خصوصا. والكشف قد يحصل الكشف الجزئي السفلي معرفة أمور غابت عن أعين الناس أو عن بعضهم تنكشف، قد تحصل يحصل هذا الكشف عن طريق فراسة، عن طريق كهانة، كشف شيطاني. الكشف السفلي الجزئي قد يحصل لولي ككرامة يقع في قلبه ذلك، لكن ليس هذا هو الكشف المقصود، وليس كشف شيء جزئي من أمور الدنيا على الدوام يعد كرامة، بل يمكن أن يكون استدراجا. يعني إيه الكشف عن كشف عن شيء جزئي سفلي أو كشف جزئي سفلي؟ من الأمر من أمور الدنيا بأن فلانا هذا على سبيل المثال من صفاته كذا وكذا وله أعمال كذا وكذا، إما بفراسة ذكاء توقع من أن فلان الفلاني سلوكياته منها كذا إذا هو يعمل كذا، ولا مش هقول شو أنا قلت لكم، توقع أن هذا سوف يقع. وهذا الأمر كما ذكرنا قد يأتي به الشياطين لأوليائهم في أمور دنيوية، فلان مسلوك منه شيء يقعد يدور كده ويوصل واحد بذكائه وبحثه، واحد تاني عن طريق رأيه من الجن يدور له ويقول له المكان الشيء المسروق منك موجود في المكان الفلاني، يكشف له عن أن في بطن امرأته أو هذه المرأة ذكر أو أنثى. كل هذا في الحقيقة لا يلزم أن يكون منه معه ولاية، ممكن يكون ولي، ممكن يكون كاهن، ممكن يكون متفرس ذكي، وأنواع الاكتشافات المعاصرة التي ألهمها الكفار أضعاف مضاعفة عما كان يلهمه الناس عبر السنين، وألهموا أشياء كثيرة، كشف لهم عن أشياء كثيرة لكنها لا تنفعهم لأنهم لم يجعلوا ذلك لله عز وجل، وكان كشفا جزئيا سفليا متعلق بأمور دنيوية. والاعتماد على الكشف لدى المتأخرين، الكشف الذي يدعون أنه دائما ولاية، علامته عندهم أمور دنيوية، وليس هذا هو الكشف النافع. الكشف النافع الكشف عن الحق، ليس أنه مكشوف عنه الحجاب زي ما يقولوا الكلمة الدارجة عند العامة عن الأولياء المزعومين، يقولون فلان ده مكشوف عنه الحجاب، بيبص بنور ربنا يعرف اللي في قلبك كنت قاعد، خد بالك منه لحسن ده اللي في نفسك ده هو عارفه. والعياذ بالله، رجل دجال في محافظة الشرقية ويذهب كل أسبوع شيخ طريقة ويحدث الناس بما في نفوسهم. واحد كان لسه واحد جاي يحكي لي قصة عن أنه يقول له لا ده الشيخ خليل وهو قاعد هناك عارف اللي بيدور في نفسك دلوقتي. والعياذ بالله، بإيه؟ بالكشف. رجل دجال كاهن يستعمل السحر ويستعمل أحيانا الأعوان، الكاهن الجن اللي يتعامل معهم يكشفوا له إن فلان الفلاني جاي لك يشتكي لك من مسألة فلانية ومشكلة فلانية، هو يكون تكلم بها. أول ما خش يقول له أنت اسمك كذا وأمك اسمها كذا وجاي تتكلم في كذا، يقول له الشيخ بركات الشيخ. وأحيانا يكون مع إيه؟ مع كما ذكرنا ذكاء وجمع معلومات من الأعوان، ويخشوا يقولوا نحو ذلك. وده كتير جدا في الدجالين، يكون لهم أعوان في الخارج يقول له انت ايه الموضوع بتاعه، وكأنه جاي عينه وراء آخر، وبعدين يسرب الخبر وهو قاعد لواحد تاني واحد تاني لغاية ما يخش للشيخة، ولا الشيخ بقى فاكرين الشيخة اللي كانت ماتت فعليا، يعني بعد ما كان شغلت الناس مدة الشيخة نادية، نسأل الله إذا متى التوحيد أن يغفر له. لكن كان يحصل هذا نوع من الدجل، والعياذ بالله هذه الطريقة. يبقى لو يخش عندها يشوف عنها الحجاب تقول له أنت عندك كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله. هذا الكشف مش هو ده الكشف المعتبر أبدا. وكما ذكرنا قد يحصل لولي نوع من الكشف، توفيق في أمر يستعان به على الدين، وده أمر وارد. إن على سبيل المثال يكونوا موجودون مثلا في عمل ما يقع في قلوب، يعني يعرفون أن فيهم خائنا جاسوسا، يتوقع بعضهم أن يكون بقراء أو بإلهام أو بكشف أن فلانا هذا هو الذي، دون أن يعملوا بذلك عملا بدون دليل، ولا يجوز العمل بدون أدلة، ولكن مع الاحتياط والتحري ومع ذلك يثبت أنه بالفعل قد كان فعلا خائنا، وهذا ترتب عليه منافع. هذا نوع من الكرامة تحصل للمؤمن، ولكن كما ذكرنا كل هذا كشف جزئي متعلق بأمور دنيوية، عشان كما يسميه سفلي. سفلي أن هناك كشف أعلى وهو الكشف عن طريق الحق وكشف عن قصد الحق، وهذا هو المقصود الأعظم، أنه يريد الله ويريد الطريق الموصل إليه. فاختلف الناس فيه، يختلفون اختلافات كثيرة جدا في أسماء الله وصفاته، وفي التوحيد والشرك، يختلفون في أمر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع، يختلفون في أمور من اليوم الآخر، يختلفون في القضاء والقدر، يختلفون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، يختلفون في مسائل الإيمان والكفر، كثيرة جدا الاختلافات. وأنفع شيء للإنسان أن يكشف له عن طريق الحق، أن يهدى إلى المسائل التي اختلف الناس فيها، يهدى إلى الحق. اهدني لما اختلف فيه للحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنه كشف الذي نسأل الله إياه، هذا الكشف عن طريق الحق. ونوع آخر من الكشف في القصد نفسه كما ذكرنا، عندما تتنازع هناك إرادات داخل نفس الإنسان، يوم يكشف له الأمر، يوم يبادر بإلغاء الإرادات الأخرى والمقاصد الأخرى، زي ما قلنا في قصة الأنصار وقصة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حصل نوع من الإرادات الدخيلة وليست هي التي كانت عندهم ابتداء، ولكن يلتفت الإنسان أحيانا إلى وراء فيأتي الكشف من الله بأن هذا التفات إلى الوراء، أنت تريد الدار الآخرة، أنت تريد الله عز وجل ورضوانه والقرب منه ومحبته، يلتفت الإنسان عن دنياه إلى مقصده، يزول التفاته إلى وراء، يبتعد عن التفات إلى وراء، وهذا التوفيق من الله عز وجل وهو أعلى أنواع الكشف. لأن الإنسان إذا ترك ونفسه ونفسه إذا تركه الله عز وجل إلى نفسه وكله إلى نفسه التمست عليه الأمور، حتى إراداته يظن أنه يريد الله وهو أصلا دب إلى قلبه أنواع الأمراض: الرياء، السمعة، الجاه، حب النفس في أن تعلو، أنواع من الأمراض مهلكة خدع بها نفسه، نفسه خدعته، ولو أن الله من عليه فانكشف له الحق لعلم أن هذه إرادة دنيوية تخلص منها سريعا، خلص قصده لله وحده لا شريك له، فاطمأن واستراح. القلق والاضطراب دائما مع إرادة غير الله ومع اتباع غير السنة، يبقى الاثنين دول طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف، أن يحصل أن يكون القصد الكشف الذي حصل يؤدي إلى تحقيق الإخلاص، والكشف يحصل أيضا لتحقيق الاتباع، أن يكون هناك كشف في نياته وإراداته ليسارع إلى معالجة الأمراض الإرادية الفاسدة حتى يخلص لله وحده لا شريك له، ويكشف له عن طريق الحق ليلتزمه ويترك البدع والمخالفات للسنة ويلتزم بالعمل الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه وسط اختلاف الناس. الناس يختلفون اختلافات كثيرة وليس عندهم بينات ولا أدلة، وهو الأمر واضح لديه غاية الوضوح. قال: والمراد بالكشف كشف الحقيقة للكشف الجزئي السفلي، وهو على ثلاث درجات: كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب، هو الكشف عن حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، وكشف عن المطلوب المقصود بالسير، وهو معرفة الأسماء والصفات ونوعي التوحيد وتفاصيله ومراعاة ذلك حق رعايته. هو ذكر اثنين، ويمكن يكون الثالثة هي يعني مراعاة ذلك حق الرعاية، والله أعلم. يقول: وليس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. يشير ابن القيم إلى شطحات الصوفية الباطلة التي تدعي أن الكشف الذي بعد ذلك هو الكشف عن الذات، بمعنى يقول الأول طريق كشف عن الطريق الموصل، والثاني كشف عن معرفة الأسماء وتوحيد الربوبية، أسماء الصفات والربوبية والألوهية، وبعد ذلك عندهم الكشف عن الذات في اليقظة أو في المنام، وهو بلا شك أحسن أحوال أن نقول شطحات. وإلا فإذا لم يحصل هذا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يكشف لهم في الدنيا عن ذات الرب عز وجل، قال الله لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولكن كان سبب الشوق العظيم، هذا الشوق أزعجه حتى سأل ما لا يصح سؤاله، فكان الكشف الذي حصل له به أن هذا غير ممكن في الدنيا، قال لن تراني، وصل به إلى الطمأنينة بتبت إليك وأنا أول المؤمنين. ده مقام يحصل به أنواع من البيان في هذه الجملة القصيرة التي فيها إجمال في الشوق، إذا وأصبح مؤمنا أنه لا يرى أحد في الدنيا مطمئنا إلى وعد الله يوم القيامة. هم يزعمون أن ذلك قد يحصل لهم، الصوفية المغترون أصحاب الشطحات يظنون أنه يحصل لهم الكشف عن ذات الرب، ويدعون ما دون ذلك أحيانا. الذين يقولون يعني أنه يحصل كشف في النوم، مع أن هذا ما وقع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما في اليقظة فقد قال له أبو ذر هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، كيف أراه؟ حجبه نور عظيم، رأى نورا لم يحصل معه كشف في اليقظة عن ذات الرب عز وجل. فهل حصل لمبتدعة الصوفية ذوي الشطحات مثل هذا الكشف المزعوم؟ كذبوا، كما ذكرت يدعون أحيانا درجات أقل من الكشف، يقولون رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، مش بيعملوه في الموالد زي ما كانوا عايزين يضحكوا على الناس من يومين ولقوا الحكاية هتبقى مكشوفة جامد جدا في الحسين، بقى كشف أدنى شوي، قالوا الحسين ظهر بعد الدنيا ما النور طفى في مسجد الحسين وهم قاعدين، قالوا الحسين ظهر لنا مضاهاة لأهل الشرك والكفر من النصارى اللي بيدعوا أن العذراء ظهرت لهم. طب ما قلناهم طب لما لقوا الحكاية مكشوفة وخرافات وخزعبلات، فيطلع بيان من مشيخة الطرق الصوفية ومن الأزهر ببطلان حكاية تجلي الحسين، مع إن أكابرهم يقولون أسوأ من ذلك، وتصريحاتهم وكتبهم موجودة في ومسجلة في أنهم يدعون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا في اليقظة. واحد من كبرائهم قالوا طب يا مولانا كده انت حزت شرف الصحبة، قال لهم السلفين هيبوظوا علينا المجلس، نسأل الله العفو والعافية، انتم بتقولوا تجلي الحسين خرافة وخزعبلات وانتم تدعون ما هو اشد، وهو انكم تقابلون الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وتستدلون في كتبكم الباطلة بانواع الشبهات لتثبتوا صحة ذلك وجوازه وانه هو بيحصل كمان، وتدعون وتقولون ايوه احنا بنقابله. اما مقابلة الخضر فاكثر من ان تحصى عنده في الموالد، ده بقى دي يقول باجماع اهل التصوف ان الخضر حي وانهم يلقونه في المناسبات المختلفة، نبي بيقول كده نبي مؤمر يظهر في الاولياء، حاجة عجيبة، اعراض عن الادلة، خزعبلات، جزء من الشطحات في الحقيقة. لكن المسألة دي يعني لوجود بعض الآثار عند بعض التابعين قد يحتمل أنها كذلك، وقع فيها عند بعض العلماء تردد حتى قالوا فيها إيه هذا الاحتمال، مع أن عند التأمل نقول لا دي من مصادر تانية مش من مصادر إسلامية هذه الفكرة، مسألة أن في حد معمر إلى الأبد كده إلى ما شاء الله عز وجل، هم يقولوش إلى الأبد طبعا لأن كل نفس ده أقدر، لكن كل زمن ويبقى الخضر موجود، وزي ما قلنا ويقابلوا فين؟ في مولد البدوي مرة، في الدسوقي مرة، في الجيلاني مرة، في الشرق مرة، في الغرب مرة، وهم يزعمون ذلك كثيرا جدا، كلها شطحات. وإن أشدها والعياذ بالله ادعاء رؤية الله عز وجل في اليقظة من أضل الضلال، لأنهم في الحقيقة عند التأمل هؤلاء يزعمون لأنفسهم منزلة فوق منازل الأنبياء والعياذ بالله، وهم يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله والعياذ بالله، هم يقولون وكل معاني العشق ملكي وكل العاشقين رعيتي، ده ابن الفارض في التائية اللي عمال يقعدوا يعني يترنموا بها وكل العاشقين رعيتي، يعني أنا الملك وكل رعية تحتي في كل المحبين من الأوائل والأواخر والعياذ بالله. شطحات؟ لا مش شطحات، دي عقيدة تانية، ده دين تاني في الحقيقة. اللي يرفع نفسه فوق الأنبياء دول أصحاب ملة أخرى عايزين يهدموا الإسلام، واللي يحسن بهم الظن يقول كانوا عقولهم مدخولة ساعة ما قالوا الكلام، لكن اللي يتأمل متناثرات أقوالهم يعرف أنهم أصحاب ملة أخرى. التصوف الفلسفي ده هدم جايين عشان يهدموا الإسلام، الغظيم من أهل الإسلام. ولذلك أعداء الإسلام إصرار بالغ على دعم هذا النوع من التصوف من قديم ومن حديث في كل البلاد، دعم للتصوف. التصوف نوع تصوف الخرافي، التصوف المبني على التصوف الفلسفي كما ذكرنا، التصوف المبني على حكايات الجهالة والضلال، والناس تصدق وكلها حدويت. الناس اللي عايز يصدق الحدويت هتصدق الحدويت بلا إسناد. الشيعة والصوفية عندهم من هذا ما لا يعقل ولا يقبل، لا عقلا ولا نقلا. مش بس لا يعقل، لا يوافق النقل الصحيح اللي مش موجود زي ما قلنا عن الصحابة، لأن هذه مصادر يعني التي أريد بها تسميم النهر العذب الذي يتغذى به الناس الذي هو الإسلام. ولذلك نقول الدعاوى والشطح والغرور أهون الكلمات. وقوله في الشوق إلى العدة، يعني أن الروح تظهر في اشتياقها إلى ما وعدت به وشوقت إليه. على المكتوب أظن أن هناك نوع من الخلل في العبارة، يعني نقص حذف، لكن ده الموجود. قد تظهر نوعا من الاضطراب والقلق، يعني الجزء المحذوف يعني، الله أعلم على ما يبدو لي. قال فطمأنينتها بتلك العذة تسكن عنها لهيب اشتياقها، وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله. إنما يحصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاء وعلمها بحصول الموعود به. أحسن مثل كما ذكرنا لمسألة الاضطراب أو نوع من الخطأ في المطالب ما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم من شدة الشوق، وهو أنه طلب ما لا يحصل في الدنيا، ربي أرني أنظر إليك، من شدة الشوق. فما الذي سكنه؟ الكشف الذي حصل أولا بأن هذا لا يحصل لأحد، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، وده كشف بالتأكيد، ربنا كشف لموسى عما حصل للجبل، فقال جعله دكة وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حصلت الطمأنينة وآمن أنه لن يراه أحد إلا بعد الموت، والثقة في وعد الله عز وجل. قال وفي التفرقة إلى الجمع، أي وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع بأن توافيها روحه، توافي روح المؤمن الجمع. وقلنا الجمع مقصود به تحقيق إياك نعبد، في جمع الإرادة والهم حتى يكون هما واحدا، والتوكل يكون تحقيق إياك نستعين بأن يتوكل الله ولا يحصل له اضطراب مع الأسباب. يقول الجمع إذا حصل تسكن إليه وتطمئن به كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما عنده من الطعام، ويسكن إليه قلبه. وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق وشام برقه. شام برق يعني رأى بروق أنوار هذا الجمع، ويقول لسه قدامه، فاطمأن بحصوله. وأما من بينه وبينه الحجب الكثيفة فلا يطمئن به، لأنه ما يعرفش يعني إيه جمع، ما يعرفش يعني إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا واستغفر الله. أيوه محمود وجود الشوق، الطلب كان أكمل منه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه ما زاغ البصر وما طغى، كان أكمل أحوال. وبلا شك إن حال النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان في طمأنينة مع شدة الشوق، الحال الكامل ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما سأل ما لا يصح. المقارنة دي مقارنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى، مش مقارنة بين سيدنا موسى وبين بقية الناس. سيدنا موسى والأنبياء جميعا فوق فوق، لكن احنا بنقول المقارنة دي عشان نفهم الموضوع كيف كان الفرق بين الأنبياء. كثيرا ما أفكر وأكون قلقا جدا لعدم معرفة الحق في الدعوة وطلب العلم. احتاج إلى إيه اللي احنا بنتكلم عليه؟ إلى حصول الكشف، واسأل الله عز وجل أن يكشف لك عما اختلف الناس فيه في أمور الدنيا، تعدد أماكن الدعوة. أنت تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل حتى تختار ما هو أنفع لك في الحقيقة، والله المستعان. كيف تكون الآخرة هم الإنسان بكثرة الفكر في الجنة والنار والحساب والجزاء وسرعة زوال الدنيا وعدم وفائها، كثرة جفائها وقلة وفائها وخسة شركائها؟ اوعى تفكر فيهم كده، هتلاقي فعلا مين اللي بيشاركك فيها؟ الكفرة الشياطين والبهائم، مش كده؟ لذات الدنيا مين اللي مشترك معانا فيها؟ والمؤمنين بياخدوها، بس شركائهم كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كل دول بياكلوا ويشربوا، عندهم شهوة جنسية وعندهم فلوس، اللي بينال كل واحد فيهم غني وفيهم فقير، بس اقصد المسائل دي دول الشركاء على الدنيا. فانت هي دي اللي ترغبها؟ تبقى نيتك وهمك اكل وشرب وفلوس ومنظر وجاه قدام الناس وجنس؟ يا تنفع دي تبقى بلغة جزمة في رجلك، مش تبقى هي رغبتك. الدنيا تبقى كده عندك حاجة تلبسها في رجلك تمشيك بيها الى ما تريد من الدار الآخرة، من القرب من الله، تبقى هي همك ورغبتك. يا خبر ابيض. قلة وفائها ما بتوفيش لحد، تقعد مدة كويسة وكله تمام، وبعد ذلك تبدأ الأمراض، تبدأ المنافسات، وآخرها الايه؟ الموت. ما الفرق بين الاعتماد على الأسباب والأخذ بالأسباب؟ الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب أمر ظاهر، تأخذ بجوارحك. الاعتماد على الأسباب أمر في القلب، مطمئن لوجود الأسباب وخايف لما تبعد، تبقى أنت كده معتمد عليها، أنت تأخذ بها لأن الله أمرك بذلك وثقتك في الله. مشيت الأسباب مفيش فرق، جات الأسباب مفيش فرق. يقول كيف الجمع بين أن تكون الدنيا مزرعة الآخرة وعدم تعلق القلب بها؟ قلت لك تبقى في رجلك كازمة مش تاج. كل الناس قلعت الجزم القديمة المقطعة المتوسخة وحطاها فوق دماغها تاج عظيم، يقول لك شوفي شوفي بتاعي وهي مقطعة، والله والله ما خلص الحد، لا الرئيس ولا الملك ولا الغني ولا الفقير، مقطعة. مش كل واحد بيعيا، مش كل واحد بيتألم، هو ده التقطيع بتاعها، متوسخة. الناس اللي عايزين كل منهم إراداته القذرة النجسة عايز ياخد منك حتة من اللي عندك، فضلا انها متوسخة، فضلا ان هي إرادتها كلها إرادات سخيفة. هي اتخلقت عشان تبقى جزمة، ما اتخلقتش عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى تاج، ولا انها تكون اكتر من كده، يحط جوه قلبه فردة جزمة قديمة تبقى حاجة فظيعة جدا. انسان قلبه جزمة، اه والله العظيم مش تلات تربع ايه؟ تعال شوف الناس اصلا عماله تعمل ايه، تكذب وتغش وتخون وتقول ان احنا في قمه الشفافيه واحنا في قمه الصدق واحنا في قمه الامانه، والعياذ بالله، حتى يكذب كاذب ويضاهي كلام الناس بكلام الله عز وجل، يقول ليعلم أن تكون كلمة الشعب هي العليا. أعوذ بالله، كلام رب أنت ده، أعوذ بالله من الضلال وقمة الكذب والزور والبهتان. الشعب كلمة العليا، تبيعون الشعب وتبيعون كل شيء وتكذبون. أبغض ثلاثة عند الله عز وجل، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. حاطين في قلوبهم الجزمة المقطعة دي. واحد ماشي وقلبه جزمة مقطعة عشان ايه؟ عشان ايه كل هذا الامر الذي يقطع ده؟ هو كفاية كراهية الناس. ده لو ان مفيش في الدنيا دي الا الناس تكرهك هذه الكراهية لكفى بها. فما بال بقى ان يعني والسمعة السيئة فضلا عن أذية المسلمين أذية المؤمنين كل الناس يعني كفاية دعوتهم على من فعل ذلك. البعض يقول كلما رأيت رؤية تحققت، ما فيش حد كده، لأن هذا إنما كان من بشرات النبي صلى الله عليه وسلم. أعني هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في قال إذا اقترب الزمان لم تكد تخطئ رؤيا المؤمن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه لا تخطئ. مين اكثر من الصديق؟ ما فيش اكثر صدقا من الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال له النبي عليه السلام اصبت بعضا واخطأت بعضا. انا اظن ان من يقول ذلك احتاج الى نوع من المعالجة. قد تتحقق بعض الرؤى لكن ليست كل الرؤى. يقول ذكرت في كتاب المنة أن إجماع القطعي المعلوم عند العلماء يكفر منكره بعد إقامة الحجة. آه صحيح. كيف يكفر منكره؟ هناك بعض العلماء المعتبرين كالشوكاني وغيره ينكرون حجية الإجماع من الأصل، وأن أدلة إجماع الصحيح غير متواترة. إحنا نتكلم في إجماع في مسألة معينة. طبعا أولا كلام الشوكاني العلماء المعتبرين وكلامه في مسألة إجماع غير معتبر، دي زلة من زلات الشوكاني غفر الله له. الإجماع لا نزاع فيه كحجة، لكن الكلام أصلا على المقصود بأن مسألة فيها إجماع، يعني مسألة أجمع العلماء على مثلا مشروعية المسح على الخفين، أجمع العلماء على بطلان نكاح المتعة مثلا، وتوضح الأدلة. إذا كانت الأدلة وصلت إلى الشخص بحيث تصبح أدلة قطعية فأصر يكفر. وإن كانت المسألتين يعني لذين ذكرتهما هو في الحقيقة في إجماع عليهما، ولكن الإجماع ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، وإنما هو عند أهل العلم كما ذكرنا. لا في الحقيقة حتى الشيعة عندهم إثبات الإجماع. أنا ما أدري يعني ما الذي وقع بسبب ذلك. حتى الظاهرية الذين تأثر بهم الشوكاني في مسألة إنكار القياس ما يثبتون الإجماع. ابن حزم يثبت الإجماع. قولوا قولي هذا أستغفر.